بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الثامنة من محاضرات تفسير سورة الشعراء، مع قول الله جل جلاله: كذبت قوم لوط المرسلين. كذبت قوم لوط المرسلين. في هذه الآيات شروع في الحديث عن قصة نبي الله لوط مع قومه. لوط ابن هاران ابن آزر، وهو ابن أخي خليل الرحمن أبي الأنبياء إبراهيم. آمن مع إبراهيم عليه السلام، هاجر معه إلى الشام، بعثه الله تعالى إلى أهل سدوم، وهي اليوم من أرض فلسطين المحتلة. أجل لقد بعثه الله إلى أمة عظيمة في حياة إبراهيم، وكانوا يسكنون هذه القرية سدوم التي أهلكها الله بما ارتكبته من الفواحش التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين، وجعل مكانها بحيرة منتنة خبيثة، وهي مشهورة في بلاد الغور متاخمة لجبال بيت المقدس. دعاهم نبي الله لوط كسائر الأنبياء والمرسلين إلى عبادة الله وحده، وإلى طاعة رسولهم الذي بعثه الله إليهم. أمرهم بالمعروف، نهاهم عن المنكر، لا سيما المنكر الذي ابتدعوه لم يسبقهم إليه أحد من العالمين، وهو إتيان الذكور دون الإناث. لقد تكررت هذه القصة في كتاب الله في سور متعددة، تكررت في الأعراف وفي هود وفي الحجر وفي الأنبياء وفي الشعراء وفي النمل وفي العنكبوت وفي الصافات وفي القمر، ومرة تأتي بصورة مفصلة ومرة بصورة مختصرة، وفي كل مرة تعرض بأسلوب له مقاصده وإيحاءاته وله تأثيراته ودلالاته. أجل لقد أرسل الله نبيه لوطا إلى هذه القرية التي كانت تعمل الخبائث، أمرهم بتقوى الله عز وجل وبطاعته، بين لهم أنهم لا يسألهم على بلاغه أجرا، نهاهم عن الفاحشة التي كانوا يأتونها لم يسبقهم إليها أحد من العالمين. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. ماذا كان موقف قومه؟ الصب، استهزاء، استخفاف، الوعيد، التهديد: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، أخرجوا آل لوط من قريتكم، أولم ننهك عن العالمين، يعني أو ما نهيناك أن تضيف أحدا من الناس، لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. منتهى الصلف والكبر والاستخفاف والعناد، وهم ما فعلوا هذا على استحياء أو غفلة من الناس، بل أعلنوا الفاحشة وعربدوا في الاستعلان بها، استخفافا بما جاءهم به نبيهم واستهزاء بالقيم والأخلاق والفضائل والمعصية، عندما تفشو ويأتيها الناس علانية يصب الله على أصحابها من البلاء والطواعين والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. حديث: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ذكر منهن أو في بدايتهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. حديث رواه ابن عمر وهو في صحيح الجامع. لقد أبى قوم لوط أن يستجيبوا لنبيهم وأن ينزجروا عن الفاحشة التي كبوا في أوحالها، فماذا يفعل نبي الله لوط؟ أعلن براءته إلى الله منهم ومن أعمالهم، قال: إني لعملكم من القالين، رب نجني وأهلي مما يعملون. وهذا شأن الأنبياء جميعا: وإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. لقد حاول أن يصرفهم عن الفاحشة وأرشدهم إلى المحل الطبيعي لقضاء الشهوة: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، نساء الأمة. وقال: بناتي، لأن النبي في الأمة بمنزلة الوالد فيها. هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون. قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، لهم أزواج لنا ولا لنا رغبة فيهم، وإنك لتعلم ما نريد. في هذه القرية الخبيثة استغنى الرجال بالرجال واستغنى النساء بالنساء. وأرسل الله وفدا سماويا لطمأنة لوط من الملائكة أن الله سبحانه سينجيه وأهله إلا امرأته: إنا مهلك هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. وصفت الملائكة بالظلم: إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. طب نمضي مع آيات هذه القصة. إذ قال لهم أخوهم لوط: ألا تتقون؟ وقلت لحضراتكم مرارا: هذه أخوة نسب وليست أخوة دين. إني لكم رسول أمين. تكرر هذا الوصف خمس مرات في هذه السورة مع خمس قصص من قصص الأنبياء. ومن أولى بالأمانة من أنبياء الله ورسله؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. صفوة الله من خلقه، خياره من عباده، فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. تكرر هذا المعنى أيضا في هذه السورة عدة خمس مرات. والأنبياء جميعا لا يسألون أجرا على البلاغ. يا قومي لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون؟ قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي أن تصلوا، أن تكفوا أذاكم عني لما بيني وبينكم من القرابة والرحم. ثم قال: أتأتون الذكران من العالمين؟ أتنكحون الذكران من بني آدم في أدبارهم وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم؟ أي وتدعون الذي خلق لكم ربكم من فروج نسائكم وأحله لكم؟ بل أنتم قوم عادون. العدوان مجاوزة الحد، تتجاوزون ما أباحه لكم ربكم وأحله لكم من الفروج إلى ما حرمه عليكم منها، تركتم أقبال النساء إلى أدبار الرجال وأدبار النساء. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، أي ننفيك من بين أظهرنا، نخرجك من قريتنا. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. لما يصبح التطهر جريمة، القرار النفي، الحيثيات التطهر، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فلما رأهم لا يرتدعون عما هم فيه قال إني لعملكم من القالين، أي من المبغضين لعملكم، لا أحبه ولا أرضى به، أنا بريء منكم. ثم دعا الله عليهم، وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، امرأته كانت عجوز سوء بقيت فهلكت مع من بقي من قومها، وهذا كما أخبر الله تعالى عنهم في سورة الأعراف وهود حين والحج، حين أمره أن يسري بأهله إلا امرأته، وأنهم لا يلتفتوا إذا سمعوا الصيحة حين تنزل على قومه، فصبروا لأمر الله واستمروا. فامرأة لوط كانت تفشي أسرار زوجها، فبقيت في العذاب مع القوم الغابرين، الغابرين عن الباقين في العذاب، الباقين في عذاب الله عز وجل. فكلمة غبر من الأضداد، يقال غبر الشيء إذا مضى وغبر الشيء إذا بقي، وغبر الشيء إذا بقي. والشاعر يقول فما ونا محمد مذ أن غفر له الإله ما مضى وما غبر. ثم دمرنا الآخرين، أنزل الله عذابه الذي عم جميعهم على هذه القرية التي كانت تعمل الخبائث، أمطر عليهم حجارة من سجيل منضود. ولهذا قال تعالى ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا، أي حجارة من سجيل، فساء مطر المنذرين. إن في ذلك لآية، إن في هذا العقاب الذي نزل بهم لدلالة واضحة على قدرة الله على مؤاخذة المكذبين وعلى سوق العبر للمعتبرين. ولكن وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، العزيز في انتقامه من الكافرين، الرحيم بعباده المؤمنين. لا شك أحبتي في الله نحن نعيش زمن المثلية الجنسية، هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من التبيين والإيضاح. جريمة اللواط من أعظم الجرائم وأقبح الذنوب وأسوأها، عاقب الله أهلها بما لم يعاقب به أمة من الأمم، جريمة تدل على انتكاس الفطرة وطمس البصيرة وضعف العقل وقلة الديانة، وهي علامة الخذلان وسلم الحرمان. لم يبتل الله تعالى بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدا من العالمين، عاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أمة غيرهم، جمع عليهم أنواعا من العقوبات من قلب ديارهم والخسف بهم ورجمهم بحجارة من السماء وطمس أعينهم وتعذيبهم عذابا مستمرا، نكل بهم نكالا لم ينكله بأمة غيرهم. لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض تميد من جوانبها إذا عملت فيها، وتهرب الملائكة إلى أقطار السماوات إذا شاهدوها خشية نزول العذاب على أهلها فيصيبهم معهم، وتعج الأرض إلى ربها وتكاد الجبال تزول عن أماكنها. الله جل جلاله يقول في إهلاكهم: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. وفي الحديث: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، صححه الألباني في صحيح الترمذي. وقد لعن الله من عمل عمل قوم لوط، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، وكرر ذلك ثلاثا. من الأبيات الجميلة لابن الورد يقول: من قال بالمر، المر الغلام الأمر الحسن الجميل الذي يهوى هؤلاء الفساق مواقعته، من قال بالمرض فاحذر أن تصاحبه، فإن فعلت فثق بالعار والنار. من قال بالمرض فاحذر أن تصاحبه، فإن فعلت فثق بالعار والنار، بضاعة ما اشتراها غير بائعها، بئس البضاعة والمبتاع والشاري. يا قوم صار اللواط اليوم مشتهرا وشائعا ذائعا من غير إنكار، ذنب به هلكت من قبلنا أمم والعرش يهتز منه هز إكباري. جنات عدن على اللوطي قد حرمت، الله أكبر ما أعصاه للباري. لما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد، كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات. تفاوتت أقوال أهل العلم في عقوبة من عمل قوم لوط بين ثلاثة أقوال، منهم من قال بالقتل مطلقا، وعلى هذا جماهير أهل العلم لا يفرق بين البكر والثيب، ومنهم من قال يعامل معاملة الزاني فيفرق بين البكر والثيب، ومنهم من قال بالتعزير، وهو أبو حنيفة رحمه الله. سبحان الله، لو تأملت في أحوال الحيوانات وسائر مخلوقات الله لا ترى هذه الكبوة، لا ترى هذه اللوثة، لا ترى قردا يأتي قردا، ولا حمارا ينزو على حمار، لأن هذا مما ينافي الفطرة. سبحان من خلق فسوى وقدر فهدى، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهو انحراف عن هداية الله تعالى وعن فطرته. إن الله جل وعلا وصف قوم لوط بأوصاف ثلاثة: بل أنتم قوم مسرفون، بل أنتم قوم عادون، بل أنتم قوم تجهلون. مجموع هذه الأوصاف يدل على أنهم كانوا مصابين بفساد العقل وانحراف الفطر وتجاوز الحدود التي ترتضيها النفوس السوية. فالنفوس عندما ترتكس وتنكسل عندما تنتكس وترتكس تصل في مجاهرتها بإتيان الفواحش إلى ما لا تصل إليه، أو إلى ما لم تصل إليه بعض الحيوانات. واحد قال لي: يا أخي، إحنا تعرفنا في شيء من هذا، وبعض الشعراء في كتب الأدب تغزلوا بالمرد وتغزلوا بالغلمان، وهذه بقعة سوداء في تاريخنا وفي ثقافتنا. وضرب مثال، قال أبو نواس مثلا يقول: نعم، وجماش يلوم على اللواط، له وجه كمرمرة البلاط، ويمشي في الجماشة قيد شبر كمشية مذنب فوق الصراط، جهول باللذاذة من غلام يظل ممددا فوق البساط. الجماش الذي يغازل ويلاعب، إن كان هذا قط، أولا هذا منقول في كتب الأدب، وكتب الأدب لم يعمل فيها مبدع الجرح والتعديل كما عمل في كتب الحديث. ومعظم المرويات الأدبية الساقطة تجدها في مثل كتاب الأغاني لأبي الفرج الصهاني، وهذا كتاب كتبه شيعي حاقد على أهل السنة وجمع فيه ما جمع من هذه التفاهات. ولكن يعني الذي قال هذا لما لا يذكر أن أبا نواس قد تاب إلى الله جل جلاله وحسنت توبته، وقال في شعر التوبة أبياتا تقطع عذوبة: يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، أدعوك ربك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. لماذا يذكرون هذا ولا يذكرون ذاك؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. وهو القائل: ألا كل حي هالك وابن هالك وذو نسب في الهالكين عريق، إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديقي. وهو القائل: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، فلا تحسبن الله يغفل ما مضى ولا أن ما يخفى عليه يغيب، لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب. فالمقصود أنه تاب وحسنت توبته وقال كلاما جميلا في التوبة وفي الرقائق ينتفع به المؤمن، بل قيل إن أحد إخوانه رآه في النوم بعد موته فقال: ماذا فعل الله بك؟ قال: غفر لي ببيتين قلتهما في زهرة النرجس، تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأهداب هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. هنا نقطة تشكل على كثير من الناس: لوطي من النسبة إليه إلى لوط، هل النسبة إلى نبي الله لوط أصبحت رمزا على الفاحشة؟ نبي الله لوط نبي كريم من أنبياء الله من صفوة الله من خلقه، فكيف يقال لوطي وعندما نشير إلى هذه الفاحشة؟ لا، هي من النسبة إلى قوم لوط، هذا تركيب إضافي، والقاعدة في التركيب الإضافي إذا كنت إذا نسبت إلى جزئه الأول لا يتبين المراد تنسب إلى جزئه الثاني. مثلا قوم لوط، إذا نسبت إلى قوم فقلت قومي، هل تفهم حاجة؟ لا، لا تفهم. لكن إذا قلت لوط تفهم أن المقصود من عمل عمل قوم لوط، ونبي الله لوط لم يكن له من صلة بهذا الأمر إلا الإنكار على قومه وزجرهم عنه. ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهدون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. بقي أحبتي أن نقول كيف نتعامل مع هذه اللوثة. الآن المثلية تسري في المناهج الدراسية في هذه البلاد مسر الماء في الأغصان، تسري في الألعاب الكرتونية، تسري في البرامج الإعلامية، تسري في وسائل التواصل الاجتماعي. إيه الموقف الإسلامي؟ حتى إن بعض رجالنا أخذ موقفهم يميع، يعني يتميع تجاه التعامل مع هذا المشهد. لمجمع فقهاء الشريعة قرار جميل